أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نستعين بالله ونبدأ بالأسئلة. أبو خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك يا شيخ سعد. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز التيمم على فرشة المسجد أو السجادة إذا لم يوجد ماء ولا تراب؟ السؤال الثاني، إذا مسحت على شراب مقلوبة هل ينتقض الوضوء عند نزعها؟ يعني بعدلها. طيب السؤال الثالث، في قوله تعالى في سورة يوسف عليه وعلى أنبياء الله ونبينا أفضل الصلاة والسلام، قوله تعالى قالوا جزاؤه من وجد فهو جزاؤه. نعم، في من وجد في رحله قال جزاؤه، من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. نعم، ما هو جزاؤه؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير وإلى المنتقى. الله حييك. نورة تفضلي. يا نورة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، الله يعطيك العافية. الله يحييك. سؤالك يا أختي. لو سمحت، أنا قبل فترة اكتتبت في شركة التأمين بوبا. نعم. وبعد ما دخلت فيها وكذا بعد شهر وكذا شهرين جاني شخص وقال لي إنها يعني من الشركات المحرمة، أو يعني مش مؤكدة فيها أنها مشكلة. طيب جلست فيها يعني ما لقيت بال، فجلست ممكن 5 شهور كذا، بعت الأسهم الموجودة وكان في مكسب يعني مبلغ مالي. والحين أنا بشوف يعني الموضوع هذا يمكن نسانا كذا، لكن الآن يعني قال المبلغ اللي يعني المكسب هل ممكن أطلعه يعني أو لا عادي يعني يعتبر مبلغ؟ طيب عندك سؤال آخر؟ ايوه تفضل. في حال يعني لو الواحد يعني مثلا بيتصدق بمبلغ مادي او كذا، هل ممكن واحد يعني يتصدق على اخوه ولا اخته في حال مثلا كان في مثلا خريج وما عنده دخل، يعني دخله مثلا ما عنده لا حافز ولا حساب مواطن؟ انت يعني تقصدين الصدقه العامه ولا الزكاه؟ لا، الصدقه العامه، يعني المبلغ هذا مثلا لو قال مثلا الشيخ انه مثلا تطلع صدقه، يعني طلع هذا المبلغ، هل ممكن يستفيد منها واحد من افراد الاسره؟ عندك سؤال اخر؟ لا بس. الله يحييك. والله علي تفضل. يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مسي عليك وعلى المتابعين وعلى المستمعين. الله يحييك. عندي سؤال واحد لو سمحت. تفضل. بالنسبة إذا كنت في طريق السفر ومررت على مسجد وصليت خلف إمام، فأنا لا أعلم الإمام هذا هل هو متم أم يقصر الصلاة، ماذا أفعل؟ أنت يعني تقصد في المساجد الطرق ولا المساجد اللي في القرى مثلاً ولا في المدن اللي على الطريق؟ لا، مساجد اللي على الطرق يا شيخ. طيب السؤال آخر. الله يجزاك خير، شكرا لك على البرنامج. يا مرحبا. طيب أبو فارس تفضل. يا أبا فارس. أبو فارس معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. تفضل يا غالي. السؤال الأول، طلعنا من الرياض لمكة لأداء العمرة وأحرمنا من عيد السؤال يا أبا فارس. طلعنا من الرياض لمكة لأداء العمرة. طيب. وأحرمنا من السير الكبير، وعندما وصلنا لمكة أبلغتني زوجتي أن البنت أتاها عذرها الشرعي. أتاها بعد الإحرام؟ بعد الإحرام، بعد ما أحرمنا من السير ونزلنا مكة وصلنا الفندق أبلغتني أن أتاها عذرها. طيب ماذا فعلتم؟ تركنا البنت في الفندق وإحنا أخذنا نزلنا أخذنا عمرتنا. بعد تقريبا 3 أيام أو 4 أيام أبلغتني المرأة أن البنت يعني طهرت. فأخذتها وقالت لازم توديها للجعرانة أو عشان تحرم. قلت لها هي محرمة خالصة. نزلنا أخذتها على طول للعمرة. يعني البنت أحرمت ثم أتاها الحيض ثم بعد ذلك لما طهرت ذهبت وأحرمت. ذهبت وأدت العمرة. أدت العمرة. فقالت طيب. لزوجها يعني أنها ارتكبت كيف بالعمرة. هي بالإحرام ارتكبت يعني محظورة تعطرت وكذا. فكيف يعني في 3 أيام 4 أيام هي عليها العذر كانت يعني طيب محرمة. طيب يعني لازم تحرم من جديد. واضح سؤالك الآن. هل عندك سؤال آخر؟ إيه نعم يا شيخ، أنا رجعت من الدوام للبيت وأبغى أصلي بالمسجد بجنب البيت، وعندما نزلت لقيت الموية منقطعة بالمسجد. نعم. فتيممت ما أن البيت فيه موية، فخفت اني يعني اروح البيت اتوضا وارجع الصلاه فاتتني، فتيممت جنب المسجد طيب بقي شيء؟ ابد. سلامتك الله يحفظك. ام خالد تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخويا بي الشيخ، اخويا انا مشاكل مع زوجي اكثر من 17 سنه. نعم. كل يوم يهوني، كل يوم يهيني، كل يوم من يهددني بالطلاق، وقررت اني افتح منه لاني والله صبرت عليها اكثر من يعني كم مره يجرحني، كم مره يطلعني من البيت، وكم مره يقول ميدية ايش اسمه انت والله انت حالتني علي مما حالتي امي علي، يعني تكلم كلام يعني غير طبيعي. قطر مدري وشكتيني. يعني ماذا قررتي بالضبط؟ قررت اني افسخ من يخوي. يعني قررتي الانفصال؟ ها قررتي انك تنفصلين عنه؟ اي والله قررت افصل يا اخوي لانها اتعب نفسيتي يا شيخ. طيب انت سؤالك الان يعني عن حكمه ولا عن كيفيته؟ لا دي حكمه يا شيخ، يعني نفسيتي اتعب. اذا جاتني جلطه والسبب هو لكن من اولاد اقول لك اولاد يعني اربعه منه. ابشر ابشر يا ام خالد باذن الله تعالى صلى الله عليه وسلم وبين قلبك وبعدي وحده ابشر يا ام خالد ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب باذن الله تعالى. طيب نبدأ على بركة الله. نبدأ بالسؤال أبو خالد، وقريب منه أيضا سؤال أبي فارس في موضوع التيمم. أبو خالد يسأل يقول إذا لم يجد الإنسان الماء فهل يجوز له أن يتيمم على فرشة المسجد مثلا أو على السجادة أم لا بد من تراب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التيمم شرعه الله عز وجل عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، لكن لا بد أولا من التحقق من فقد الماء، لأنه في وقتنا الحاضر قد يتيسر الماء إما مجانا أو يباع بثمن المثل. ولذلك على الطرقات العامة في الوقت الحاضر لا تخلو الطرقات العامة من محطات وقود ويكون فيها ماء يبذل مجانا أو يباع بسعر المثل، وحينئذ لا يجوز اللجوء للتيمم. لكن لو كان الإنسان مثلا في برية أو في مكان بعيد ولا يوجد معه ماء أو يوجد معه ماء لا يكفي للأكل والشرب فقط، فهنا يعدل التيمم. وكذلك أيضا المريض لا يعدل التيمم إلا إذا عجز عن استعمال الماء أو كان يتضرر باستعماله، وأيضا عجز عن المسح، لأن المسح يقوم مقام الغسل. المسح يقوم مقام الغسل، فهنا يعدل التيمم. أقول هذا لأن هناك أناس يتساهلون في التيمم مع قدرتهم على الوضوء بالماء، وهذا لا يجوز ولا يصح. الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. لكن إذا تحقق الضابط وعجز الإنسان عن استعمال الماء أو تضرر باستعماله أو أنه لم يجد الماء، فإنه يتيمم بالتراب بالصعيد، يعني ما تصاعد عن الأرض. وكثير من الفقهاء يشترط أن يكون هذا التراب له غبار، وإن كان القول الراجح الذي عليه كثير المحققين أنه لا يشترط أن يكون له غبار فيصح تيمم بالرمل. وأما بالنسبة للتيمم على الفرشة التي فيها غبار ونحو ذلك هذا لا يلجأ إليه إلا عند عدم وجود التراب وعدم وجود الرمل وعدم وجود الصعيد، لأن في هذا خلافا كثيرا بين أهل العلم، بل إن الجمهور لا يرون صحة ذلك. لكن لو لم يجد، كأن يكون الإنسان مثلا في مستشفى ونحو ذلك وخشي خروج الوقت ولم يجد ترابا، فحينئذ يضرب بيديه على مثلا الفرشاة ونحوها مما له غبار ويكفي هذا إن شاء الله، لكن لا يلجأ لذلك إلا عند تعذر الحصول على التراب أو الرمل ونحوه. طيب ما فعله أخونا أبو فارس، لأنه جاء المسجد ووجد المياه مقطوعة وخشي أن ذهب إلى البيت وتوضأ أن تفوته الصلاة في المسجد فتيمم، هل فعله صحيح أم لا؟ فعله غير صحيح، لأنه ما دام أنه في البلد فبإمكانه أن يحصل على الماء ولو أن يشتري ماء، والفقهاء ذكروا أنه إذا كان الماء يباع بسعر المثل يجب عليه أن يشتري الماء إذا كان قادر على الشراء. والآن يعني قارورة الماء تباع بريال، بإمكانه أن يشتري ماء ويتوضأ به، هذا لو افترضنا أنه لم يجد ماء مبذولا. فهذا التصرف تصرف غير صحيح، هو استعجل في التيمم، فعليه الآن أن يعيد هذه الصلاة، وهو إن شاء الله باعتبار الجهل معذور بالتأخير، لكن عليه الآن يعيد هذه الصلاة. السؤال الثاني لأبي خالد عن خلع الشراب اليسير، يعني هو يقول أنه لبس الشراب المقلوب ومسح عليه ثم أراد أن يعدله فخلعه ثم لبسه مرة أخرى. الخلع اليسير للجورب لسبب أو بدون سبب هل ينقض الوضوء أم لا بعد المسح عليه؟ هذا لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون قد لبسه ولم يمسح عليه بعد ولا زال على طهارة، فهنا لم تبتدئ مدة المسح، فله أن يخلعه ويعيد لبسه من جديد. كان يكون مثلا توضأ ولبسه ثم رأى أنه لبسه بالمقلوب فخلعه ولبسه مرة ثانية، هذا يعني لا شيء عليه، ويعني مسحه صحيح لأنه لم تبتدئ بعد مدة المسح على الجورب. الحالة الثانية أن يكون قد ابتدأت مدة المسح على الجورب، يعني مثلا لبسه للظهر ثم مسح عليه العصر، وبعد العصر أراد أن يعدله وجده مقلوبا أو نحو ذلك فخلعه ثم لبسه مرة أخرى، فهذا عند جماهير الفقهاء تنتقض طهارته وليس له المسح عليه مرة أخرى إلا أن يلبسه على طهارة مستأنفا مدة المسح من جديد. لماذا؟ لأنه لما خلع انتقضت الطهارة في القدمين أو في الرجلين، والطهارة لا تتبعض فيسري النقض لجميع أعضاء الوضوء فتنتقض الطهارة. وأيضا عندما لبسه مرة أخرى ننظر هل لبسه على طهارة أم لا، إن كان لم يلبسه على طهارة فحينئذ يكون قد لبسه على طهارة وليس له يمسح عليه. فعلى هذا نقول يعني هذا الخلع إذا كان بعد ابتداء مدة المسح فحينئذ يكون مؤثرا أولا في انتقاض الطهارة، ويكون مؤثرا في أيضا مشروعية المسح، لابد أن يكون قد لبس مرة ثانية وهو على طهارة. نعم، وهو من مسائل المسح على الجوارب ينبغي العناية بها والاحتياط فيها، لأن جماهير الفقهاء مذهب الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون أصل المسح على الجوارب، وإنما يقولون المسح على الخفاف. نعم، فرق بين الجورب والخف أن الخف ما يلبس على الرجلين من الجلد، بينما الجورب ما يلبس من غير الجلد، والناس الآن يلبسون جوارب، يلبسون شرابات يسمى شرابات على الجوارب، فيعني الناس تلبس الجوارب، هذا إنما ينص على مذهب الحنابلة فقط، أما المذاهب الأخرى ما يرون المس على الجوارب. فإذا أخذنا مذهب الحنابلة وهو قول الراجح وهو أيضا المأثور عن الصحابة، لكن ينبغي نتقيد أيضا بضوابط الحنابلة. يعني إذا أخذنا رجحنا الآن مذهب الحنابلة وتركنا قول الجماهير الآن لا يرون أصلا المس على الجوارب. طيب أخذنا مذهب الحنابلة وقلنا هو القول الراجح، طيب لابد يعني نتقيد على الأقل مذهب بضوابطهم. نعم، فمن ضوابطهم عدم الخلع، ومن ضوابطهم أن يكون الجورب صفيقا وأن لا يكون خفيفا. فيعني نلاحظ أن هنا في توسع من بعض الأخوة وتساهل في المسح على الجوارب. والمسائل المتعلقة يعني المسائل التي يترتب عليها شيء كبير، يعني صحة أو عدم صحة الصلاة، والدليل فيها ليس واضحا مبني على التعليل والنظر، فينبغي للمسلم أن يسلك فيها مسلك الاحتياط، لأن هذا هو الأبرأ للذمة. يعني كثير من مسائل مسعى الخفين يعني مبناها على النظر والتعليل، يعني خلع الخفة يعني هيك، هؤلاء يعللون وهؤلاء يعللون. وإلا مسألة يعني فيها قول آخر، ومثل ذلك ما إذا انتهت مدة المسح على الجوربين وهو على طهارة، هل تنتقد طهارته أم لا، ونحو ذلك من مثل هذه المسائل. أقول هذه يعني خلاف فيها بناء على قول الحنابلة، طبعا الخلاف فيها بين القائلين بالمسح مبناه على التعليل والنظر، ولذلك ينبغي أن يسلك فيها مسلك الاحتياط، فإن هذا أبرى للذمة، خاصة يعني في الوقت الحاضر وسع الله تعالى على الناس وتيسرت كثير من أمورهم، فينبغي المسلم أن يحتاط لدينه. السؤال الثالث لأبي خالد عن قول الله عز وجل في سورة يوسف: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، ما المقصود بها؟ نعم، في قصة يوسف هي قصة عجيبة من أحسن القصص، قصها ربنا عز وجل علينا وفيها فوائد كثيرة. لما يوسف عليه الصلاة والسلام رأى إخوته فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم لأن أحوالهم لم تتغير، هؤلاء هم إخوانه، لكن هو ما توقعوا أن هذا الفتى سيكون يوم من الأيام على خزائن مصر، على خزائن الأرض، يعني لا يخطر بالهم، ما يصدقون هذا الشيء، فلذلك ما عرفوا، فعرفهم وهم له منكرون. هو أراد أن يستبقي شقيقه بنيامين، لأن هو وأخوه بنيامين كان شقيقين، وكانت أمهما ميتة، وكان يعني بقية إخوانهم أمهم موجودة، فكان يعقوب عليه السلام يعطف على يوسف وأخيه لكي يعوضهما عن فقد أمهما، فهو يرى نفسه قد معذور، لكنهم لم يعذروا، قالوا ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، وصوب الضلال المبين أيضا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، كل ذلك لأجل أن يكون أحب إلى إلى إلى إلى إلى قلب يعقوب، أن يكون كل ذلك تسابقا على قلب يعقوب، يكون أحب إليه، اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكون بعد قوم صالح. يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرفهم أراد أن يستبقي أخاه عنده شقيقه، فأتى بهذه الحيلة، وهي يعني حيلة ومخرج لأن يستبقي أخاه معه، فقال لفتيانه، لأنه يعني مثابة يعني على خزائن الأرض الأمير أو الملك وهو فقط يأمر وهم ينفذون، قال فتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم، فلما قال أولا لكي يستبقي أخاه جعل صواع الملك في رحل أخيه، جعل صواع الملك في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فهم أنكروا، يعني هم أيضا يستبشعون السرقة، يقولون لأنها كان يعني أيضا العقوبة عندهم في دينهم شديدة، فقالوا تالله ما جينا نفسدها في الأرض وما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني ما جزاؤه في شريعتكم وفي دينكم، قالوا جزاؤه يعني في شريعتنا وفي ديننا ما وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني أنه يكون رقيقا، يكون السارق رقيقا لمن سرق منه، هذا هو الذي كان في شريعتهم، قالوا فجزاؤه يعني جزاء السارق من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني أنه يكون رقيقا للسارق للمسروق منه، يكون السارق رقيقا للمسروق منه. فهم قالوا أبدا، هذا هو الذي في شريعته، جزاؤه أنه يكون رقيق، يكون السارق رقيق، وفتشوا إن أردتم تأكدوا، قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ يعني يوسف عليه الصلاة والسلام بأوعيته قبل وعاء أخيه، جعل وعاء أخيه في الأخير، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فيعني لما عرفوا بذلك قالوا إن يسرق فقد سرق أخو لهم قبل، يقصدون يوسف في قصة قديمة، لأن يوسف أخذ صنما كان لجده لأمه واعتبره سرق، يعني أتوا بشيء قديم، وأيضا ما كان يوسف قد سرق سرقة بالمعنى الشرعي، لكنه أراد أن يعني يلفقه عليه، فيوسف تألم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدي لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، يعني لاحظ يوسف ألقوه في غيابة الجب وهو صابر، كذلك أيضا لما اتهم تهمته امرأة العزيز ثم سجن وهو صابر، لكن لما اتهم بأمر هو منه بريء وهو السرقة كان ثقيل على النفس، تكلم، وهذا يدل على شدة يعني اتهام البريء، تكلم وقال فأسره يوسف ولم يدرهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، لكنه من أدبه أنه لم يواجههم بهذا الكلام مباشرة، إنما قالها في نفسه، أسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، يعني أسر هذه الجملة ولم يبديها لهم، قال يعني في نفسه أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون. فحقق يوسف ما أراد وأخذ أخاه عنده إلى يعني آخر ما قصه ربنا عز وجل علينا في هذه القصة العجيبة العظيمة، والتي فيها 12 ابن ليعقوب وما ملأ عينه إلا يوسف سبحان الله، يعني عنده بقية الأبناء ما ملأ عينه إلا يوسف، حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولذلك كان ألم يعقوب أشد من ألم يوسف، والدليل أن يوسف لم تبيض عيناه من الحزن، ويعقوب بيضت عيناه من الحزن على فقد ابنه يوسف. ثانيا لما قالوا ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني اعتذروا منه، عفى عنه مباشرة، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. بينما يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قال سوف أستغفر لكم، يعني ليس الآن، انتظروا حتى يعني يطيب الخاطر، وحتى لأنها يرى أن الجرح كان عميقا في نفسه ومؤلما، فقال سوف أستغفر لكم ربي. فسبحان الله، يعني أحيانا يكون ألم الوالدين على الولد أشد من ألم الولد نفسه، فلاحظ هنا تألم يعقوب أشد من ألم يوسف نفسه. نورة سألت سؤالين. السؤال الأول، إذا كانت شركة، إذا اشترى الإنسان أسهما في شركة محرمة وجلس عنده فترة وجنى منها أرباح، ما الواجب عليه فيها؟ أولا يعني هل هذه الشركة مختلطة أو محرمة؟ يعني الغالب أنها مختلطة، الشركات المحرمة يعني هي شركات الخمور والخنزير ونحو ذلك، ويعني هذه لا توجد في كثير من بلدان العالم الإسلامي، يعني المسلمون لا يتداولون أسهمها، لكن لعل المقصود الشركات المختلطة. فإذا كانت شركة مختلطة ففيها الخلاف بين علماء المعاصرين، ما بين مانع منها مطلقا وما بين مجيز مع وجوب التطهير. فنقول للأخ الساوي والأخت السائلة، إذا كنت أخذت بفتوى من أجاز فلا بد من التطهير، تأخذ القدر المحرم وتتصدق به بنية التخلص في وجوه البر، وهذا قدر المحرم يعلن في القوائم، في قوائم بعض الجهات وبعض طلبة العلم. لو أعطينا مثال حتى يتضح لأختنا نورة. يعني مثلا شركة ألف، هذه الشركة مختلطة والأخت تملك فيها مثلا 1000 سهم، وقيل أن التطهير على هذا السهم فاصلة مثلا 5.5، فتضرب الرقم هذا في عدد الأسهم يخرج مقدار التطهير وتتصدق به. جميل. السؤال الثاني فيما يتعلق بالصدقة العامة، هل يجوز لها أن تتصدق مثلا على أخيها أو أختها إذا رأت أنهم محتاجين ولا عندهم يعني مصدر دخل؟ نعم، الصدقة لا بأس بها، حتى على الغني، حتى على يعني من لا يستحق الزكاة، الصدقة بابها واسع، الصدقة بابها واسع، ولذلك الصدقة هي نوع إحسان، فلا بأس أن تصدق على أخيها أو على أبيها أو على أي أحد ينوت بذلك الصدقة، فهي مأجورة على ذلك إن شاء الله. لكن الزكاة هي التي نطاقها ضيق، يعني مصارفها محددة، أما الصدقة فبابها واسع. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. معارج سألت عن الترديد خلف مؤذن بعيد، مثل ما يبث الأذان مثلا في التلفزيون أو في القنوات أو في الراديو، هل يثاب الإنسان أو يأخذ فيه ثواب الترديد خلف المؤذن أم لا؟ أم لابد أن يكون حاضرا في مكانه مثلا؟ هذا لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون الأذان مسجلا، كالذي مثلا يكون عبر بعض الوسائل الإعلامية، يكون الأذان مسجلا، فالأذان مسجل مثلا في الأسواق مثلا أو في الأسواق أو نحوها، الأذان مسجل لا تشرع متابعته لأنه مجرد حكاية صوت، وأحيانا قد يكون صوت لمؤذن قد مات، وهذا قد ذكره بعض الفقهاء السابقين، قالوا لو علمت الببغاء، لو علم طائر الببغاء الأذان فأصبح يؤذن لا تشرع متابعته. الحال الثاني أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة والمصلي لم يصلي بعد فتشرع متابعته، لأنه أذان يؤذن على الهواء مباشرة فيدخل في عموم النص، وإذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. مثال ذلك مثلا نقل الأذان من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض وسمعه شخص في الإذاعة وهو لم يصلي صلاة المغرب فيشرع له أن يتابعه. الحالة الثالثة أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة والمستمع له قد صلى فلا تشرع متابعته، وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة لا تشرع متابعته إذا كان قد صلى، لأنه حينئذ لا يكون مخاطبا ومدعوا بهذا الأذان. مثال ذلك صلى رجل في مدينة الرياض صلاة العشاء ثم بعد ذلك فتح الإذاعة ووجد الأذان ينقل من مكة المكرمة فلا تشرع متابعته لأنه يكون قد صلى، قد صلى وأدى هذه الصلاة فليس مخاطبا بهذا الأذان. نستأذنكم في بعض الاتصالات. أبو إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس ودي أسأل الشيخ، أنا قبل صلاة الجمعة وقبل دخول الخطيب يوم الجمعة أيهما أفضل، تلاوة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب عندك سؤال آخر؟ شكرا الله يعافيك. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد تفضل. يا أبا محمد هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا مساك الله بخير. الله يحييك. سؤالك تفضل. الله يحفظك أبوي. ما أدري القول الراجح. نعم القول الراجح بجلسة الإقعاء الله يعافيكم في الصلاة. طيب هل عندك سؤال آخر؟ لا لا الله يحفظك بارك الله فيك أبوي. أم مالك تفضلي. يا أم مالك. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالك يا أختي. عندي سؤالين لو سمحت. الأول، السؤال الأول، ما الحكم لو أن شخصا باع للآخر علبة زبدي أو سفن مقابل أن يردها الآخر لاحقا علبتين؟ يعني هل المشروبات الغازية تعتبر من الأصناف الربوية يجري طيب فيها الربا؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني، ما حكم أكل الحلزون علما أنه لا يذبح، يوضع في الماء الساخن وهو حي ويطبخ، هل يجوز أكله أم يعتبر ميتا؟ طيب تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أخونا علي يقول أثناء السفر إذا صلى مثلا في المسجد مسجد الطرق ولا يدري هل الإمام أمامه يعني يقصر الصلاة أو يتمها، فما الحكم بذلك؟ هل لابد أن يعرف هل الإمام مسافر أو المسافر أم لا؟ يجتهد في إعمال القرائن، فإن غلب على ظنه أنه مسافر فإنه يقصر معه، وإن غلب على ظنه أنه مقيم فإنه يتم معه، وإذا لم يجد قرينة فيعتمد على الأصل. الأصل في المساجد التي تكون على الطرقات وليست في مدن ولا في قرى، الأصل أن الذي يأتيها المسافرون، فالأصل أن من يأتيها مسافر، بخلاف المساجد التي تكون في المدن وفي القرى فهذه الأصل أن من يأتيها مقيمون. فإذا يعني يعمل القرائن أولا، فإذا لم توجد قرينة يعمل الأصل. أبو فارس في سؤاله الأول ونقسمه إلى سؤالين، يعني الجزئية الأولى من سؤاله، المرأة إذا أحرمت ثم أتاها الحيض بعد ذلك فإنها وجلست فترة الحيض حتى طهرت، سؤال إذا أرادت الإحرام هل تذهب إلى التنعيم مثلا للحل وتحرم، أم أنها باقية على إحرامها؟ باقية على إحرامها، لأنها أحرمت من الميقات وبقيت على إحرامها وقت الحيض، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتأتي بالعمرة لأنها لا زالت باقية على إحرامها، ولا حاجة لأن تذهب للتنعيم أو ترجع للميقات. أشار إلى نقطة وهي أن ابنته تعطلت أثناء هذه الفترة ربما بسبب جهلها أنها يعني ما عليها عمرة أو غير ذلك، فما الحكم مع أنها محرمة؟ إذا كان ذلك جهلا فلا شيء عليها، ما دام أن هذا وقع، هذا الظاهر من السؤال أنه وقع هذا عن جهل فلا شيء عليها، من فعل محظور محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. نعم. طبعا بالنسبة للسؤال الثاني عن التيمم نحن أجبنا عنها في بداية الحلقة. أم خالد سألت سؤال وهو يتكرر كثير في مثل هذه البرامج، يعني بسبب المشاكل التي تحدث أحيانا بين الزوجين، فأحد الزوجين يقرر موضوع الطلاق خاصة ما يتعلق بالزوجة، يعني أنها تقول أني استحملتها فترة طويلة وسبب لمشاكل وطردني من البيت وتزوج علي إلى آخره مما ذكرت أم خالد، فهي الآن ترغب في أن تنفصل عنه، فهل ما ترغب به جائز لها أم لا؟ ننصحها بألا تستعجل في طلب الطلاق، خاصة وأن عندها أولاد لأن الضحية هم الأولاد، فننصحها بأن تصبر وأن تبقى في بيت زوجها، وأن أيضا تستحضر أن طبيعة الحياة أنها لا تصفو لأحد، وأنها كما قال ربنا سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان يكابد مصاعب هذه الحياة ومتاعبها. ولذلك يعني الأخت الكريمة عندها عدد من الأولاد، فالذي ننصحها به أن تصبر وأن تحاول أن تعرف أسباب هذا الشقاق بينها وبين زوجها وأن تعالجه، ولا تلجأ لطلب الطلاق إلا عند الضرورة القصوى عندما تستنفذ جميع الحلول. لكن إذا لم تجد هذه الحلول يمكن يكون هناك تدخل خارجي، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، هذا كله قبل الطلاق، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ويبحثان في أسباب هذا الشقاق وأسباب هذا النزاع، ويكون منهما موعظة وتوجيه ونصح. فنقول أخت الكريم لا تلجأ إلى طلب الطلاق إلا عندما تستنفذ جميع الحلول، ويعني عند الضرورة القصوى، لأن الطلاق هدم لكيان أسرة مسلمة، ويترتب عليه متاعب خاصة للأولاد، يترتب عليه مصاعب ومتاعب، وكونك تبقين في حبال زوجك ولو كان فيه ما ذكرت وعندك أولادك خير من أن تبقي مطلقة. فالذي ننصحك به أن تصبري إلا إذا استنفذت جميع الحلول ويعني ووصلت إلى مرحلة الضرورة القصوى، فحينئذ الله تعالى يقول ويتفرق يغني الله كل من ساعته. أستاذ فضلتكم في فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، ابقوا معنا. لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. السلام عليكم، ساهم معنا بصدقة جارية ونهر من الحسنات بإذن الله. تبرع الآن لوقف الخير للأيتام والمحتاجين لجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد، وذلك عبر مصرف الراجح. السلام عليكم، ساهم معنا بصدقة جارية ونهر من الحسنات بإذن الله. تبرع الآن لوقف الخير للأيتام والمحتاجين لجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد، وذلك عبر مصرف الراجح. ادخل لتطبيق مصرف الراجح، اختر أيقونة التحويل، ثم اختر تحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، اكتب بخانة البحث جمعية البر الخيرية ببني يزيد وقم باختيارها، اختر من القائمة حساب الأوقاف، حدد المبلغ الذي ترغب بالتبرع به ثم اضغط التالي. ستصلك رسالة تأكيد على جوالك، ادخل الكود المرسل ثم اضغط تأكيد. أرسل إيصال التحويل إلى واتساب بالجمعية وبكذا تكون أتممت تبرع. فبارك الله لك في مالك وأخلف عليك خيرا. إليك إليك وانقف الخير صفون ريعه ونقي، صفون ريعه ونقي. فكون الإنسان يحرص عليه يتصدق كل يوم بصدقة ولو بمبلغ يسير ولو بريال، هذا أمر حسن. كل ما يبقى أصله وتستمر منفعته فإنه يوقف، ولذلك كل يوم ينزل هذان الملكان ويدعوان بهذا الدعاء. صدقة جارية دائمة يستمر أجرها، لأنها بذلك تضمن أنها كل يوم تدخل في دعوة الملك لها بالخلف. فأي شيء أمكن بقاء عينه واستمرار منفعته فإنه يوقف ولا يكون ذلك خاصا بالعقار. ينبغي أن يعود المسلم نفسه على البذل وعلى الصدقة وعلى الإنفاق وعلى الإحسان حتى يكون من المحسنين. إليك إليك وانقف الخير صفون ريعه ونقي، صفون ريعه ونقي. السلام عليكم، ساهم معنا بصدقة جارية ونهر من الحسنات بإذن الله. تبرع الآن لوقف الخير للأيتام والمحتاجين لجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد، وذلك عبر مصرف الراجح. ادخل لتطبيق مصرف الراجحي، اختر أيقونة التحويل، ثم اختر تحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، اكتب بخانة البحث جمعية البر الخيرية ببني يزيد وقم باختيارها، اختر من القائمة حساب الأوقاف، حدد المبلغ الذي ترغب بالتبرع به ثم اضغط التالي. ستصلك رسالة تأكيد على جوالك، أدخل الكود المرسل ثم اضغط تأكيد. أرسل إيصال التحويل إلى واتساب بالجمعية، وبكذا تكون أتممت تبرع. فبارك الله لك في مالك وأخلف عليك خيرا. إليك إليك وانقف الخير، صفون ريعه ونقي، صفون ريعه ونقي. فكون الإنسان يحرص عليه تصدق كل يوم بصدقة ولو بمبلغ يسير ولو بريال، هذا أمر حسن. كل ما يبقى أصله وتستمر منفعته فإنه أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أخونا أبو محمد الزهراني من حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل سأل عن المسافر الذي يقيم في بلد ما يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، هل تجب عليه صلاة الجمعة أم لا؟ المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، ولكنه إذا صلىها مع من يصلي الجمعة والجماعة كان ذلك أعظم لأجره، وإلى المسافر لا تجب عليه جمعة ولا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في جميع أسفاره لا يقيم الجمعة، وأيضا الأدلة تدل على أن المسافر لا تجب عليه الجماعة كذلك، وهو يباح له القصر والجمع بين الصلاتين، لكن إن أراد أن يصليها مع الناس في المسجد فهذا هو الأفضل، لكن هذا غير واجب عليه. لو أراد أن يصليها في شقته أو في الفندق أو نحو ذلك وحده فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. هنا أيضا سؤال مهم جدا، وهو أحيانا يكون العزوف عن الزواج لسبب نفسي، مثلا الرجل مثلا يكره أن يتحمل المسؤولية ويرى المشاكل بعض الأزواج مثلا و الأعباء المالية المادية والنفسية والاجتماعية التي يتحملها بسبب الزواج، فيقول أنا وش لي بهالمشاكل. أيضا البنت أو الزوجة أو المرأة تعزف عنه بسبب ما ترى من المشاكل بين الزوجين ومن القيود التي تكون والأعباء التي تكون عليها، فما توجيهكم حول ذلك؟ ينبغي ألا ينظران إلى الوجه السيء والمشاكل، ينظران إلى الوجه المشرق. يعني الله تعالى قالوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالغرض الأساس من الزواج هو السكن لتسكنوا إليها، السكن والاستقرار النفسي والاستقرار العاطفي وتحصيل الذرية والإعفاف، هذه كلها مصالح عظيمة. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام انقطع من عمره 10 سنين في رعي الغنم لأجل تحصيل المهر. والله تعالى يقول ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواج وذرية. فالزواج من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه نفر وسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، خرج عليهم وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالعزوف عن الزواج أولا فيه رغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا فيه تفريط وفيه أيضا إخلال بتحصيل المصالح. ثم أيضا هل سيستمر الإنسان على نشاطه وعلى شبابه وعلى قوته؟ فيعتريه ما اعتريه البشر. طيب إذا لم يتزوج وتقدم به السن، من الذي سيقوم به؟ يحتاج إلى مساعد، يحتاج إلى إعانة، يحتاج إلى رعاية، من الذي سيقوم به؟ رجلا كان أو امرأة، ربما تكون المرأة أشد. ولذلك فينبغي أن ينظر هذه النظرة، ينظر إلى نظرة تحصيل مصالح النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فينبغي أن يشجع في المجتمع مبادرة الشباب وكذلك الشابات إلى الزواج، هذا فيه مصلحة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع عامة. أبو إبراهيم سأل يقول قبل صلاة الجمعة إذا كان الإنسان ينتظر الجمعة هل الأفضل مثلا أن يقرأ القرآن أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدعو ونضيف له أيضا أو يصلي؟ الأفضل أن يختار ما هو الأصلح لقلبه، فإذا كان الأصلح لقلبه أن يدعو ينشغل بالدعاء، إذا كان الأصلح لقلبه أن يتثرى للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فعلا، إذا كان الأفضل لقلبه إذا كان الأصلح لقلبه أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير فعلا، إذا كان الأصلح لقلبه أن ينشغل بالصلاة فعلا. لكن يعني بشكل عام الصلاة هي حب عمل إلى الله تعالى، حب العبادة إلى الله عز وجل، فإن تيسر له أن يشغل وقته قبل دخول الخطيب بالصلاة مثنى مثنى ركعتين ركعتين إلى قبيل الزوال، يعني إلى قبيل تقريبا أذان الظهر بنحو 10 دقائق، فهذا هو الأفضل وهو مأثور عن بعض السلف. وقد كان الإمام الأوزاعي كان إذا دخل المسجد ينشغل بالصلاة مثنى مثنى وحسبه له مرة 36 ركعة، فالأفضل أن ينشغل بالصلاة لأنها أحب عبادة وأحب عمل إلى الله عز وجل. إن لم يتيسر هذا يختار ما هو الأصلح لقلبه من الذكر ومن ذكر أو تلاوة القرآن أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. نعم. أبو محمد سأل عن جلسة الإقعاء والراجح فيها وما بالفائدة حتى يتضح للأخوة والأخوات ما هو الإقعاء وما هو القول الراجح فيه. الإقعاء معناه أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد بيديه على الأرض كالكلب، كما يفعل الكلب، وهذا مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. لكن وردت صفة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الجلسة بين السجدتين أنه يعتمد يضع إليتيه على عقبيه، وسئل ابن عباس عنها كما صحيح مسلم قال إنها سنة، وهذا يعني يفعل أحيانا، فهذه صورة مندوب إليها، وبعضهم يسميها أو يعتبرها من صور الإقعاء لكنها مندوب إليها، وهو أنه أحيانا على غير الغالب يجعل إليتيه في الجلسة بين السجدتين على عقبيه. لكن الصورة المشهورة عند الفقهاء والتي يعدونها من مكروهات الصلاة هي ما ذكرنا، أنه ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد بيديه على الأرض كالكلب، فهذا مكروه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. أخونا عبد الرحمن أيضا من حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل سأل عن دعاء السفر متى يقال، هل هو من الخروج من البيت أو ركوب وسيلة النقل أو مفارقة البنيان؟ دعاء السفر يقال حين ركوب الدابة التي سيسافر عليها، يعني مثلا حين ركوب سيارته إذا كان سيسافر على السيارة أو حين ركوب الطائرة أو القطار، فحين ركوب المركوب الذي سيسافر عليه يأتي بدعاء السفر، لأن هذا هو ظاهر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو سهير سأل سؤال وهو يعني لفته جميل جدا، هو يتكلم عن تعليم أبنائه جلسة الاستراحة، يعني لو أخذنا السؤال من باب التوجيه وهو أعم في قضية تعليم الأبناء والبنات تفاصيل الأحكام المتعلقة بالصلاة. نعم، الصلاة أولا ينبغي أن يغرس الوالدان في نفوس أولادهم من بنين وبنات تعظيم شأن الصلاة، وأن الصلاة هي عمود دين الإسلام، وأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ضيعها. وعمر رضي الله عنه كتب لولاته يقول إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ينبغي أولا غرس تعظيم شأن الصلاة وحث الأبناء والبنات على الصلاة، الأبناء على صلاتهم مع الجماعة في المسجد، والبنات على صلاة على أداء الصلاة في وقتها من غير تأخير، وكذلك أيضا تعليمهم إقامة الصلاة، وأيضا لفت النظر لأبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس فيما يتعلق بالصلاة، فهذا كله من حسن الرعاية وحسن التعليم. أم مالك سألت تقول يعني إذا أخذ الإنسان أو باع الإنسان سلعة واشترط أن يأتي بضعفها، مثلا هي ذكرت تقول مثلا علبة مشروبات مرطبات مثلا، وقالوا أعطيك هذه في مقابل أن تعيدها إلي علبتين، ف فهل هذا يدخل في الربا ولا لا؟ هذا لا يدخل في الربا. لو باع الإنسان شيء يعني علبة بعلبتين هذا لا يدخل في الربا، لأن الربا إنما يجري أولا في الأثمان، في الذهب والفضة والأوراق النقدية ما كان فيه معنى الثمنية، وأيضا يجري فيما كان مطعوما يكال أو يدخر، وما عدا ذلك لا يجري فيها الربا. فمثل ما يعني ذكر في السؤال من علبة البيبسي هذه لا يجري فيها الربا. فبيع واحدة بثنتين لا يجري فيها الربا، بيع جوال بجوال لا يجري فيها الربا، بيع سيارة بسيارتين لا يجري فيها الربا، إنما يجري في هذا فيما يجري عليه هذا الضابط، إما في الأثمان الذهب والفضة والأوراق النقدية أو فيما كان مطعوما يكال أو يدخر. نعم يعني يكال أو يوزن، مطعوما يدخر ويكال أو يوزن. شاكرين ومقدرين فضيلة الشيخ، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.